قال رحمه الله: وقال مجاهد والشعبي: نزلت في بشر المنافق واليهودي اللذين اختصما إلى عمر رضي الله عنه. وسمعت أن ابن جرير يرجح هذا، وهكذا الإمام بن عربي رحمه الله يصحح هذا، قال وهو الصحيح. فكل من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم فهو كافر. ثم ذكر عن ذلك الأنصاري بأنها زلة حصلت له، فأعرض عنه النبي عليه الصلاة والسلام وأقال عثرته لعلمه بصحة يقينه، وأنها كانت فلتة وليست لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقال عثرة هذا الصحابي رضي الله تعالى عنه، لأنه يعلم بعلم الله أو بما علمه الله سبحانه وتعالى بصحة يقين هذا الصحابي، وأنه حصل منه هذا الشيء. وأهل بدر معصومون من الكفر بالله، عصمهم الله سبحانه وتعالى، اعملوا ما شئتم. وأما بالنسبة لما تعلمون المعاصي يحصل منهم، لكن يوفقون للتوبة، يوفقون للتوبة، هذا تفسير اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فهو يحمل على العصمة من الكفر وعلى أنهم تصدر منهم معاصي فقد غفرت لكم، أي أنكم تتوبون ويحصل بعد ذلك الغفران، فهم موفقون للتوبة رضي الله تعالى عنهم، وليس في دلالة على أنهم معصومون من غير الكفر بالله سبحانه وتعالى. أما الكفر بالله فلا يعلم بدر ارتد، لا يعلم عن بدر أنه ارتد عن دين الله سبحانه وتعالى. قال قوله تعالى: فلا، أي ليس الأمر كما يزعمون أنهم مؤمنون ثم لا يرضون بحكمك ثم استأنف القسم وربك لا يؤمنون، فتكون لا النافية مسلطة على نفي على منفي مقدر، مسلطة على منفي مقدر، وتقديره ليس الأمر كما يزعمون أنهم مؤمنون ثم لا يرضون بحكمك ثم استأنف القسم بعد ذلك وربك لا يؤمنون، فهذه لا نافية لمن في مقدر كما تقدم معكم، وهذا القسم استئناف وربك لا يؤمنون. هذا ترجيح الإمام هنا، سيأتي يذكر غيره. قال: ثم استأنف القسم وربك لا يؤمنون، ويجوز أن يكون لا في قوله أن يكون لا وأن تكون لا، فيكون لا أي اللفظ هذا، وأن تكون لا أي الكلمة هذه، فيصلح فيها التذكير والتأنيث ومراعاة ذلك. فهنا راعى على أن المقصود أن يكون لا أي اللفظ هذا، ويصلح أن تكون لا أي الكلمة هذه. ويجوز أن يكون لا في قوله فلا صلة أي زائدة، لكنهم يتأدبون مع القرآن فيقولون صلة وتوكيد ولا يقولون زائد، ومن أهل العلم من عبر بالزائد في القرآن ويقصد به أي من حيث اللفظ لا من حيث المعنى، فإنه لا يوجد حرف في القرآن ليس له معنى، فليس ثم حرف مهمل في القرآن، فلذلك من قال زائد فيقصد هذا، فيعني بذلك زائد من حيث الإعراب، من حيث الإعراب لا من حيث المعنى، فليس ثم حرف في القرآن زائد من حيث المعنى، ولكن زائد إعرابا. قال: فلا، ويجوز أن يكون لا في قوله فلا صلة كما في قوله فلا أقسم، فلا أقسم بيوم القيامة وغير ذلك من الأدلة التي جاء فيها نحو هذا السياق. فلا صلة وتوكيد، وأقسم إثبات، فلا أقسم بيوم القيامة، على هذا لا هنا ما أعطت معناها والمقصود به نفي القسم، بل المقصود بذلك إثبات، فهي صلة وتوكيد لإثبات القسم، وليس المقصود نفي القسم بل إثبات القسم. قال: كما في قوله فلا أقسم حتى يحكموك اجعلوك حكما، حتى يحكموك اجعلوك حكما يأتون إليك يتحاكمون فيما أشكل عليهم وفيما حصل لهم فيه اضطراب، يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام يتحاكمون إليه وفي بيته يؤتى الحكم. ما معنى في بيته يؤتى الحكم؟ كيف؟ نعم أحسنت، الحكم بالفتح بمعنى الحاكم، في بيته يؤتى الحاكم، أحسنت، أي أنهم يأتون للقضاة ويأتون الحكام إلى بيوتهم، ولاية الحكام إلى بيوت الناس، فهم مأمورون بالإتيان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحاكمون إليه، في بيته يؤتى الحكم عليه الصلاة والسلام، أي يؤتى الحاكم إلى بيته والقاضي يؤتى إلى بيته يتحاكمون عنده. وهذا حال الناس، ما يأتي القضاة إليهم بل هم يذهبون إليهم، فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى أنه عند التنازع في حياته يأتون إليه، وعند التنازع بعد مماته يأتون إليه وإلى كتاب الله، إلى سنته، إلى سنته وإلى كتاب الله سبحانه وتعالى. ومن لم يأتي إليه وتحاكم إلى غير ذلك فهذا مبتغي لحكم الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، إن الحكم إلا لله. فالذي يتحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى إنما هو يتحاكم إلى الطاغوت ولا يتحاكم إلى حكم الله جل وعلا. فعلى هذا يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن مال عن هذا فإنه على خطر عظيم، رغبة عنه، حتى وإن لم يكن هذا فهو على خطر أيضا، مرتكب لكبيرة عظيمة. وهذا الذي يحصل الآن من اضطراب حياة الناس وعدم استقامة حياتهم وأمنهم كله بسبب الإعراض عن هذا الذي أشار إليه ربنا جل وعلا، وسيأتي يشير إليه: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أي لو أقمتم شرع الله سبحانه وتعالى وما أمركم الله به لحصل لكم خير كثير، لكن أعرضتم عن حكمه وأعرضتم عن شرعه فأصابكم ما أصابكم. قال رحمه الله: قوله حتى يحكموك يجعلوك، أي يجعلوك حكما فيما شجر بينهم، أي اختلف واختلط من أمورهم والتبس عليهم حكمه، ومنه الشجر لالتفات أغصانه بعضها ببعض. ثم لا قوله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا، قال مجاهد: شكا، وقال غيره: ضيقا، مما قضيت، قال الضحاك: إثما. حاصل ثلاثة أقوال في قوله حرج، قيل شكا ثم لا يجدوا في أنفسهم شكا، وقيل ضيقا، وهذا هو المشهور في الحرج هو الضيق، وقيل الإثم ثم لا يجدوا في أنفسهم إثما، أي يأثمون بإنكارهم ذلك ما قضيته. وقال غيره: ضيقا، مما قضيت، قال الضحاك: إثما، أن يأثمون بإنكارهم ما قضيت، ويسلموا تسليما، أي وينقادون لأمرك انقيادا. معاني مختصرة مفيدة للآية التي سلف ذكرها، وذكرنا شيئا عن بعض أهل العلم ما يتعلق تفسيرها، وهنا كما ترى اختصار في معانيها مفيد جميل، ما في إخلال، اختصار من غير إخلال. فالمقصود موجود. قال رحمه الله قوله تعالى ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. ما أعظم هذه الآية، وانظر عقبها الله سبحانه وتعالى بالآيات المتقدمة التي فيها الحث على الأمر إلى التحاكم إلى الله ورسوله، الحث على الأمر التحاكم إلى الله ورسوله، وأن من خرج عن ذلك سلب إيمانه، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر، فيرجع له إيمان بهذا القيد حتى يحكم الله يحكم رسوله، وهذا كما تقدم بقيود يسلب الإيمان المطلق، وإلا قد يسلب عنه مطلق الإيمان. ثم ذكر سبحانه فائدة التحاكم إلى الله جل وعلا وما يحصل للعبد من الفوائد العظيمة والثمار الجسيمة بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله والتحاكم وإقامة شرع الله جل وعلا. ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، لو أنا كتبنا عليهم هذا الأمر الشاق، ومعلوم أن الله لم يكتب علينا هذا الشيء رحمة بنا، فلم يكتب علينا قتل أنفسنا، ولم يكتب علينا جل وعلا إخراء الخروج من البيوت، هذا ما كتبه الله سبحانه وتعالى علينا، وهذا من لطف الله سبحانه وتعالى بالعباد، ومن رحمة الله جل وعلا أنه ما جعل عليهم في الدين من حرج، وأن الله رفع الأمور الشاقة على النفوس من الخروج إلى من البيوت، وهكذا من قتل الأنفس، فالخروج من البيوت مرير جدا وشاق على النفس، وهذا يدركه من حصل له هذا الشيء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم هجروا من مكة إلى الحبشة، من مكة إلى المدينة، حصل لهم ما تعلمون من مرارة التهجير ومن مرارة الخروج من البيوت، ولكن يخفف ذلك لأنه في سبيل الله سبحانه وتعالى، وإلا الوطن محبوب كما تعلمون ومألوف للنفس، خصوصا إذا كان فيه خير فهو مألوف ومحبوب للنفوس، لا يحب الشخص أن يفارق أوطانه وأن يفارق أهله وخلانه، ولكن ربما يجبر على هذا ويجد مرارة هذا الشيء. فالله يقول لو كتبنا عليكم هذا الأمر الشر الذي هو الخروج من دياركم، خرجوا، أمر من الله خرجوا، أو قتل النفس، كل واحد يقتل نفسه، هذا ما يفعله إلا القليل ممن على إيمانه أو على كعب إيمانه وصار ذا إيمان راسخ وثابت ثبات الجبال وراسي كالجبال، هذا الذي يقوم بهذا الشيء ربما إذا أمره الله بقتل نفسه يقتل نفسه أو يقتل نفسه، وإذا أمره الله بخروج من بيته يخرج من بيته ولا يباني، وقد برهن على هذا أصحاب رسول الله بخروجهم من ديارهم لأن الله أمرهم بالهجرة، فخرجوا من ديارهم مهاجرين رضوان الله تعالى عليهم إلى المدينة، وقبل ذلك إلى الحبشة، حصل لهم ما حصل من هجرتهم من ما تعلمون من فراق الوطن وفراق الديار والأموال، وكذلك ربما فارقوا بعض النساء اللواتي لا يستطيعن الخروج معهم فارقوهم أمر الله سبحانه وتعالى، وهو قد حتم عليهم هذا الشيء خرجوا، فهم نفذوا هذا الأمر، لكن هذه الأمة ولله الحمد ما كتب الله عليها القتال أو القتل لنفسها، وحصل لتلك الأمم أن الله أمرهم بقتل أنفسهم، وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، ففعلوا ذلك، بنو إسرائيل فعلوا هذا الشيء، فقام من لم يحصل منه ذلك الذنب وهو الشرك ويقتل ذلك الشخص، هذا قتل النفس، يعني كل واحد يقتل الآخر، وهذه التوبة التي مقبولة منكم كتبت عليهم، ونحن رفع علينا الحرج من هذا الأمر، لا أمرنا بالخروج ولا كذلك بقتل، كل واحد في وطن جالس ما فيه شيء يجعله يخرج من بلده، لكن إن تحتم الخروج يخرج الشخص. الحاصل هذه الآية فيها بيان ثمار الإنقياد لله سبحانه وتعالى، وفيها رحمة الله وفضل الله على الناس أجمعين، أنه ما كتب عليهم هذه الأمور الشاقة التي لا تطيقها النفوس، وإنما كلفهم بما يطاق، والشريعة جاءت برفع الحرج وجاءت بالتكليف بما لا يطاق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ما جعل عليكم بالدين من حرج، اتقوا الله ما استطعتم. فليس في الشريعة تكليف بما لا يطاق وما لا تطيقه الأنفس، هذا كله مرفوع في شرعنا، وهذا من رحمة الله جل وعلا بنا. فعلى العباد أن يشكروا الله سبحانه وتعالى إذ رفع عليهم الحرج والمشقة ولم يأمرهم بقتل أنفسهم والخروج من ديارهم، ولو أمرهم لما فعلوه إلا قليل منهم، استجابوا لهذا الأمر الشاق، وهذا لا شك أننا لا نطيقه، فنحن أمرنا بما هو دون ذلك بأضعاف، ومع ذلك تجد كثيرا من الناس يتمردون على أوامر الله وعلى نواهيه سبحانه وتعالى، فكيف لو كلف الله بهذه الأمور الشاقة؟ الله أعلم من يفعله في هذا الزمان أنهم يقتلوا أنفسهم إلى آخر ذلك، فما أظن أحدا يفعل إلا القليل كما استثنى الله سبحانه وتعالى، إلا قليل منهم. فنحن أمرنا وكلفنا بأمور دون هذا وسهلة على الأنفس جدا، صلاة، صيام، حج عند الاستطاعة، زكاة عند وجود المال الزكوي، دوران حول، وشيء يسير ربع العشر إلى آخر ذلك في النقود، أمور سهلة وفي البهائم معلوم، ومع ذلك يتمرد من يتمرد على أوامر الله سبحانه وتعالى، ويتحايل من يتحايل على إسقاط الأمور السهلة، فكيف لو أمروا هؤلاء بما يشق عليهم؟ لا شك أنهم أبعد ما يكونون عن التنفيذ وعن الامتثال. فعلى هذا يحمد الله العبد على تخفيف الله سبحانه وتعالى وتيسيره لأمورنا في ديننا. ولو كما تعلمون في لغة العرب حرف امتناع لامتناع، معنى أن الله سبحانه وتعالى لم يفعل هذا ولم يأمرنا بهذا، ولو أننا كتبنا عليهم معنى ما كتبنا عليهم، وإذا كان بعدها مثبتا كان منفيا، وإذا كان منفيا كان مثبتا، فهي حرف امتناع لامتناع، فإذا وقع بعد الكلام المثبت كان منفي، ولو أننا كتبنا هذا كلام مثبت معنى ما كتبنا، معناه ما كتبنا عليهم هذا الشيء رحمة بهم ورفقا بهم، ولو حصل هذا ما فعلوه، لو كتبنا ما فعلوه لكن ما كتبنا رحمة بهم ورفقا بهم لضعفهم، خلق الإنسان ضعيفا. ثم قالوا لو أنهم فعلوا ما يعظون به من الأمر والنهي، وكذلك تصديق الأخبار، فإن ما نعظ به من أوامر الله ونواهيه وكذلك تصديق أخباره هذا فيه خير لنا كما سيأتي. فهذا الذي يعظ به العباد أمر أو نهي أو خبر، فالأمر امتثاله أو الأمر تنفيذه بالامتثال، والنهي كما تعلمون تنفيذه بالاجتناب، والخبر تنفيذه بالتصديق والتسليم، بالتصديق لهذا. فهذا امتثال الأمر، أو هذا هو الأمر الموعوظ به، يكون الشخص قد أتى به بامتثاله، والنهي الموعوظ به يكون الشخص قد فعله باجتنابه بتركه، يكون قد أتى بما نهى الله سبحانه وتعالى عنه. وهكذا الخبر يكون بالتصديق، وهذا لو فعلوه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا لأقدامهم وعدم اضطرابهم في دينهم، لكان خيرا لهم من ترك الأمر وترك النهي، لكان خيرا لهم ولا محذوف من ترك الأمر وترك النهي، لو أنهم فعلوا الأمر والنهي لكان خيرا لهم من ترك الأمر والنهي. وهكذا فائدة أخرى، وأشهد تثبيتا لأقدامهم على دينهم وعدم اضطرابهم في دينهم، أشهد تثبيتا، ومنهم من قالوا أشهد تصديقا، والأول طيب في المعنى والثاني يدخل في الأول، فإن من صدق ثبت. وإذن لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، وهذه فائدة أخروية، وإذا لآتيناهم من لدنا ثوابا جزيلا عظيما، وهو الجنة، وهو الجنة وما فيها، التي يخبر عنها ربنا ونبينا صلى الله عليه وسلم بأنها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهذا هو معنى الآية الإجمالي كما سيأتي، أن الله لم يكلف العباد إلا بما يطيقون، ولو كلفهم بهذه الأمور التي هي شاقة عن النفوس ما فعلوها إلا القليل منهم. ثم أخبر جل وعلا أن امتثال الأمر وامتثال النهي وتصديق الخبر فيه خير لكم، ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وهكذا العاقبة الحميدة الحسنة يوم القيامة، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. وهذا المقصود به الجنة. قال رحمه الله: قوله تعالى: ولو أنا كتبنا، أي فرضنا وأوجبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم كما أمرنا بني إسرائيل من تقدم منهم، فإن الله أمرهم بقتل أنفسهم، تقدم سياق الآية وذكر الآية، كما أمرنا بني إسرائيل أن يخرجوا، أو كما أمرنا بني إسرائيل أو خرجوا من دياركم كما أمرنا بني إسرائيل بالخروج من مصر، هذا كله في سورة البقرة، ما فعلوه، أي ما فعلوا الخروج ولا فعلوا القتل لأنفسهم، فجمع الأمرين في الضمير، فجمع الأمرين المدلول عليهما بالفعلين المتقدمين، وهما قوله جل وعلا أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، جمعهم في ضمير واحد، وهذا جائز، والله أحق، والله ورسوله أحق أن يرضوه، أن يرضوه، ولم يقل أن يرضوهما، هذا جائز في لغة العرب، أن يجتمع فعلان في ضمير واحد، في ضمير واحد، ولا سيما إذا كان الشأن واحد، إذا كان شأنهما واحد يجمعان في ضمير واحد، طاعة الله وطاعة رسوله واحد واحدة لا تتجزأ. فقال الله: والله ورسوله أحق أن يرضوه، ولم يقل أن يرضوهما، لأن الأمر واحد، أمر الله أمر رسوله واحد، وهنا جمعهما في ضمير واحد، ما فعلوه، ولم يقل ما فعلوهما لا القتل ولا الخروج، فقال ما فعلوه، وهذا سائق في لغة العرب، أن يجمع الفعلان في ضمير واحد يعود عليهما، وهنا جمع أن اقتلوا أو اخرجوا في ضمير واحد ما فعلوه، وهذا سائق في لغة العرب له نظائر. قال: ما فعلوه معناه أن ما كتبنا عليهم إلا طاعة الرسول والرضا بحكمه، ولو كتبنا عليهم القتل والخروج من الدور عن الدور ما كان يفعله إلا القليل منهم. نزلت في ثابت بن قيس وهو من القليل، هذا ينظر، وقد جاءت أنها في أبي بكر، جاءت في عمر، أن أبا بكر قال: لو قلت لي يا رسول الله قتل نفسك لقتلت نفسي. قال رسول الله: إن من أمتي أناسا أو رجالا الإيمان في قلوبهم ثابت كثبوت الجبال، أو كالجبال الراسية، كالجبال الراسية، وينظر هذا، فالآية سياقها يدل على خلاف هذا، فمحتمل هؤلاء ومحتمل غيرهم أنهم يفعلوا هذا الشيء، ولا شك أن ثابت بن قيس من الرجال الصلحاء، وهو خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما في دليل على التنصيص أنها جاءت فيه أو نزلت فيه. قال: نزلت بثابت بن قيس وهو من القليل الذين استثنى الله. قال الحسن ومقاتل: لما نزلت هذه الآية، لما نزلت هذه الآية قال عمر وعمار بن ياسر وعبد الله بن مسعود وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهم القليل: والله لو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من أمتنا رجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي. ولا شك أن هؤلاء منهم عمر وعمار عبد الله وأبو بكر وثابت بن قيس وجماعة من الصحابة، جل الصحابة، كل الصحابة على هذا، الحق أنهم على هذا، وبرهان هذا واقعهم رضي الله تعالى عنهم، الإيمان رسخ في قلوبهم فما استطاع عليهم أعداؤهم. ولا شك أنهم يتفاوتون فيه، يتفاوتون فيه، ليس إيمان الصديق كإيمان بعض الأعراب أو إيمان أفراد بعض الصحابة أبدا، وهو أعظم الصحابة إيمانا رضي الله تعالى عنه، أعظم الصحابة إيمانا صديق، وهكذا هم درجات عند الله. وليس إيمان عمر كذلك إيمان غيره، فعمر يفر الشيطان منه إذا رأى سلك فجا، سلك فجا غير هذا الفج، خوفا من عمر. هذا كله لقوة إيمان عمر، حصل بعمر خير كثير في زمنه، دعشت الدولة الإسلامية كما يقال، حصل عز لأهل الإسلام بإسلامه، ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر. وعمر معروف بالشدة على عداء الله وفي محلها، وبالحزم والصرامة، رضي الله تعالى عن عمر وعن أصحاب رسول الله. قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من أمتي لرجالا الإيمان في قلوبهم أثبت من الجبال الرواسي. قال: ذكره الثعنبي عن الحسن ومقاتل، قال ابن حجر: لم أجده هكذا. هذا فيه نظر، لم أجده هكذا. جاء عن سلمان: لو كان الإيمان في الثريا لناله رجال من فارس. قال: قرأ ابن عامر وأهل الشام إلا قليلا، وهذا جائز حيث اللغة جائز، ما فعلوه إلا قليل، وإلا قليلا قراءتان سمعيتان، وقرأ ابن عامر وهو من السبعة إلا قليلا بالنصب، ولكن الأرجح مع النفي الإبدال، الأرجح مع النفي الإبدال، والأرجح مع الإثبات النص: قام القوم إلا زيدا، ما قام القوم إلا زيد، هذا الأرجح مع النفي. كما هو معلوم من أجرمية أن الاستثناء قد يكون منفيا تاما موجبا، وقد يكون تاما غير موجب، ومعنى موجب مثبت، ومعنى غير موجب منفي، فيترجح في الموجب النصب، ويترجح في غير الموجب الرفع أو البدلية، تترجح البدلية على الرفع أو على غير الرفع على حسب المبدل منه. قال ابن عامر وأهل الشام إلا قليلا بالنصب على الاستثناء، وكذلك هو في مصحف أهل الشام، وقيل فيه إضمار تقديره إلا أن يكون قليلا منهم، هذا لا يحتاج إليه على الاستثناء. وقرأ الآخرون قليل بالرفع على الضمير الفاعل في قوله فعلوه، تقديره إلا نفر قليل فعلوه، فيكون على الإبدال كما سمعته. قوله لو أنهم فعلوا ما يعظون به من طاعة الرسول والرضا بحكمه لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، تحقيقا وتصديقا لإيمانهم ورسوخا لأقدامهم وعدم اضطرابها، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. هذه ثمرة يا أخوان استجابة، هذه من ثمار الاستجابة، وهي من أعظم ثمار الاستجابة، رسوخ القدم في الخير وعدم الاضطراب والزعزعة والتشكك فيما هو عليه. لو كان يفعل الشخص ويقيم الأوامر ويقيم النواهي والأخبار لثبته الله، ثبته الله سبحانه وتعالى، ولا تجده يتزعزع ولا يضطرب في دينه، يسلك مسلكا واحدا إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، والناس تتخطف من حوله وهو على ما هو عليه حتى يلقى الله جل وعلا. وما ثبت الصحابة إلا لأنهم فعلوا ما يعظون به إلى أن ماتوا، وهكذا ما ثبت من ثبت من الأتباع إلا لأنهم فعلوا ما يعظون به إلى زمننا هذا، ممن مات متأخرا من أهل العلم وأهل الصلاح، ومنهم من استشهد، ومنهم من كانت خاتمته حسنة جميلة، كل ذلك إلا لأنهم فعلوا ما يعظون به، وهذا وعد الله المحقق وأشد تثبيتا، والعاقبة الحسنة يوم القيامة، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. هذا ينتظرونه بعد موتهم بثباتهم على الحق وإقامتهم لأوامرهم. فكم ثمرة الآن ذكرت، ولو أنهم يفعلون أو لو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما. نعم، هنا ثلاث ثمار لفعل الأوامر والاستجابة لله سبحانه وتعالى، وثمار الاستجابة كثيرة. لكان خيرا لهم في الدنيا والآخرة وأشد تثبيتا لأقدامهم على الصراط المستقيم. وهكذا أيضا ما يكون من العاقبة الحسنة، وما سيأتي ولهديناهم صراطا مستقيما في الدنيا، هذه عواقب في الآخرة وفي الدنيا، أشد تثبيتا في الدنيا على الإسلام وعلى الخير حتى الممات، والعاقبة أجر عظيم الجنة. وهكذا عاقبة أخرى في الدنيا أو ثمرة أخرى في الدنيا، ولهديناهم صراطا مستقيما. وهؤلاء الذين تجدهم لا يثبتون على الصراط المستقيم ولا يهدون إليه، كله بسبب التمرد على أوامر الله جل وعلا. لما تمردوا على طاعته وعلى أوامره ونواهيه وأخباره حصل للمعتزلة ما حصل، وللأشاعرة والجهمية والمرجئة والحزبيين وغير ذلك من هذه الطائف المنحرفة عن شرع الله، ما هدوا إلى الصراط المستقيم. كل ذلك بسبب عدم تنفيذ أوامره والاستفادة من هذه المواعظ الطيبة التي في القرآن وفي السنة. هذا يكفي إن شاء الله، الذي قرأنا يكفي إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك.